هذا هو القرآن، دستور الهدى، فيه الصلاح لطارف، وتليدي قرآننا جسر النجاة لنا بما يحويه من وعد لنا ووعيد. أفتؤمنون ببعضه وببعضه تتهاونون؟ أذاك فعل رشيدي؟